اللي طمني والله حنان يسامحه نبكر ربي يصبر خاطري يا انا بغيت الشيله وبغيت ندبه نخضعوني مدوها في جودري العبي تامي ديالك الشباب لوان ما طيبه كان عرف عمري انا شكون براس بويا مسك حتى الكاميون اللي طمني والله ماني مسامحه نبكر ربي انا صبر خاطري يا انا بغيت الشيله وبغيت ندبه نخضعوني مدوها في جودري يا سيدها ما راحت من مالي بالهالي وتقول تنسيجي والعمار ياه وجدي وانا زين هدالي بالهالي بالفال الكاميرا يخرج دوبلوكا ماشي بالليلة واه لا لا لا لا لا مديها قليلة واه وحلا يا من عادية ماشي بالليلة واه سكوي ونو عييت سقارة حتى بنت اخضر زاد فاجر دو ناري بوز دي رجو حسن وحوني قلبي كترها السمر دي مازل يا سكوي ونو عييت سقارة حتى بنت اخضر زاد فاجر دو ناري بوز دي رجو حسن وحوني قلبي كترها السمر هيا هيا الجنة مضمونة ما عندها صر يا دينا قولوا لي تقولوا علينا تعادوا يا راهي تصر على بالي راها في البحر على بالي راها في العاصمة على بالي راها في غليزيا قالوا هالي هيا هيا ودور دور دور عرقي يا فيني بهين دور برسمنا ويلان الديك ويلا حلفو فيا وفيك ودور دور دور عصهرة فيني بهين دور برسمنا ويلان الديك ويلا حلفو فيا وفيك وهيا هيا عاده وغيب هلا عاده وزعق عليه ده عمر مشي له واو هي يا هذه صميل